ثم بعد ذلك تبقى خبرا. تبقى خبر ايه؟ خبر كما نخبر نحن عنها الان وكما اخبر بها من اثر بعض الاحياء عليه السلام. اما القران العظيم فهو موجودا باقيا حيا متجددا لا تنقضي ابدا. لان موجوده علميه واضح. القران الكريم موجوده بكل معنى الكلمه وبكل مظاهر الاعجاز كما قلنا مرارا تؤمن الشافعي قطبه صلى الله عليه وسلم قضيه اعجاز القران وخاصه يعني حقها الذي تستحقه لان هذا باب من العلم مهم جدا في غايه الاهميه خاصه في مثل هذا الزمان. وخاص يعني الانسان جزع في الحقيقه لما لاحظ رد فعل الاخوه من النداءات التي تضمنتها اعتقد في موقع عندي في شبكه الانترنت بعض هؤلاء الكرماتاء من اعداء الله ادعى انه يقبل التحدي وياتي ويأتي مثل القران. واضح؟ كلام يعني كثير يعني لا ينظر الى انسان جمال مثل هذا الذي يعني يقول يتحدى لكن يتحدى ويقول يقبل التحدي لو هو على مستوى التحدي قد يشغل نفسه ان يحتبس الاقرار والجبران ولا احد يعرف النقي الذي يخشع النقي اليه يعني حتى على الاقل ان يفتح نفس الموقع بالتعليقات. لا ده هم في اي وسيله من اللي يمكن الانسان يرد عليه في نفس الموقع لازم تكون تتحدى. تتحدى في صاحب يجري او تتحدى في الخندق كل من حتى يقف ويثبت امام التحدي. فيعني هل يعني الاهل عن السلام عن السبب؟ السبب والسبائل هل يعجز عنها احد؟ هل احد يعجز عن السبب؟ كل انسان اما بالفعل واما بالقوه قادر على ان يتوب وان يتوب ويستقي اقبح الاصوات. واضح؟ فلما ياتي مثلا الصوره مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا ادعو عن دون معناني هل يعجز احد ان يبقى خايف عشان يقول انا بعمل التحدي وبفهم ولا ازاي كلمه كافرون ويقول يا ايها المسلمون هو كده يبقى قابل للتحدي؟ قل يا ايها حولها بقى قل يا ايها المسلمون لا اعبد ما تعبدون ولا ادعو عن دون من اعبد الى اخر ايه؟ الصوره. فطبعا لاننا لا ندرك بالضبط يعني كثير منا يعني لا يعرف ما معنى اعجاز القران؟ شيء يوقع على مثل هذه الاشياء. لكن هذه الاشياء بالذات في الحقيقه لان يعني هو من سبقوه كانوا اكثر منه يعني علما واضح او واقعيا يعني فبقى ان واحد يرجع يعمل خلايا ويتركها ويقول من قبل التحدي وانه عمل نفس القران الكريم ويرد يذكر يا محمد لما اضللت عبادي وخسرهم النار وجعلتهم من الكافرين الى اخره. فمثل هذه الخزعبلات وهذا الضلال ليه؟ طب هل هو اصلا يعني انسان عنده شجاعه ادبيه لاظهر نفسه ولا يعني يجي بقى يناقش العلماء اللي هو بيتحداهم واضح؟ ليظهر يعني عزمه للمغرب. لكن هو خاف يختبى. دي واحده. الامر الثاني احنا من غير ما نقصد احيانا لعدم الفطانه لمغرض مثل هذه المحاولات يعني ايه نتعامل معها بطريقه تخدم اهداف الاعداء. هذه القضية التي اشتغل فيها لو ان الناس نتلاقي الدرجة يعني كان عندهم نوع من الصدق لن تنعوا من نفسها اصلا. لان هو كثير من الناس ما يحصل ذلك الا يلقوا الينا مثل هذه الشبهات ونحن الذين ايه نرسلها على اوسع نطاق. يعني كمثال كتاب عامر ما يليق ان نذكره طبعا لكن مثلا بعض الادويه مثلا دي نتحدث عنها من نجد طريقه الدعايه التي حصلت ما كانت تحدث فيها يعني شركات الادويه هذه ولو انفقت الملايين لا يمكن انك تصل للمستوى الاعلامي الذي حصل نتيجه ايه؟ عدم التداول المدروس في مثل هذه القضايا. فنفس الشيء كل الناس تتكلم ليه ما نردش؟ لازم نرد بس هترد فين؟ بس هترد على موقع اخر لان هو مش فاتح الموقع اللي شاف فيه على امريكا اون لاين ده مفيش مكان لرد عليه في نفس المكان. فالمصيبه ان بعض المسلمين اللي عندهم كتاب الخطابه هيجي يرد يرد فين؟ هيعمل موقع ثاني. فيعني اللي ما يعرفش يعرف لما ينشر هذا الكلام اكثر زي التراب اتركه هيعمل ده على الارض. لكن اذا حركت التراب واثرته انت تتعب على نفسك ايه في الجو. فنصبح لن ننشر خدائمنا وننشر اذا بدا بايدينا. فنرجو الاخوه يكفوا عن المعاتبه و يعني عدم الرد على مثل هذه الاشياء لان اصلا الشخص مجهول وهو كبر عن ان يواجه لم يثبت صرف العكس لاحد يرد عليه ثم لا يعجز احد كما قلنا عن المسائل. فندرك هذا في نفس قوله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هذا وانزليه لان ما احد يعجز عن المسائل ما هو الا الصبر. ولقد سمعنا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا هذا من تسليمهم. فالمطلوب الصبر على هذا الهدف كما أخبر الله تبارك وتعالى. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما أمل البشر على نفسه وإنما كان النبي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة باقية حجة على البشرية إلى نهاية الزمان، وهذا يعني يتوافق مع وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء، لأن إذا كان خاتم الأنبياء فلا يوجد نبي بعده. طيب هو من التأتي بعد ذلك لما هو النبي المرود إلى قيام الساعة إذا اقتضى ذلك أن تبقى معجزته أيضا قائمة ظاهرة باهرة قاهرة لكل من عبده، وهي معجزة القرآن الكريم. فلذلك يقول عليه السلام فأرجو أن أكون أكثرهم جميعا يوم القيامة، أرجو أن تكون أمتي أكثر أمم الأنبياء جميعا. لماذا؟ لأن المعجزة باقية ودائمة ومتجددة إلى قيام الساعة، ليست معجزة الأنبياء السابقين حصل خلق العادة ثم توقفت وصار ذلك خبرا. أما القرآن فكان الله بحفظه لكي يبقى حجة عامة ودلالة واضحة قاطعة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه يعنون ما تعنتوا في اقتراحه مما تقدم في سورة بني إسرائيل كما في قوله تعالى فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن لك فيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت مثلا رسولا هل كنت إلا مثلا رسولا أن أخترح ربك ليس هذا مثالي. وقوله تعالى وقال لولا يأتينا بآية من ربي فأجابه تعالى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أي أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب. هذا تفسير آخر لكن تذكروا أن التفسير رحمه الله تعالى فسر هذه ما هي بينة ما في الصحف الأولى بينة ما في الصحف الأولى هي القرآن الكريم. أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها لما أتتهم كيف عجلنا لهم العذاب وأنزلنا بهم بأسنا لكفرهم بها. يقول فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم حال أولئك. هذا ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى ولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى كيف؟ الصحف الأولى أن قومهم قومنا اقترحوا الايات ولم يحتاجوا الى ارض يعني الى ولد بين انبياء بلاد والبلاد طلبوا ان يقترحوا فلما اجيبوا الى ذلك وكفروا نزل بهم عدد العادي لان هذه سنه الله في من تعمد واقترح ايه ثم اجيب الى هذه الايه فكفر بها فيعادله العدد. هذه هي بينه ما في الصحف الاولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى بعد ما حكى قول ابن جرير فيقول وذهب غيره الى ان المعنى اولم ياتيهم ايه هي ام الايات واعظمها وهي معجزه القران المبينه لما في الكتب الاولى من التوراه والانجيل والزبور مع ان الايه بها امي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها فنقر منها على الصحيح من ابنائها فصدقه وعلى الباطل المحرف تسلبا. وفيه إشعار بكفاية التنفيذ في الإعجاب والبرهان، يعني ينبغي أن يعطى قميص أن الدليل الأعظم على صحة من الإسلام والقرآن الكريم، واضح؟ لابد أن تعطى أولوية، واضح؟ وأن نكون على يقين من ذلك، وأن هذا يكفي، أن هذا يكفي، ليس معنى يكفي أننا نمشي مع ذلك من المعجزات، لكن نقول إلا هو معجزة المعجزة، لأن الآية وقال لولا يأتينا في آيات من ربك فماذا جاء الزواج؟ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أولم يأتيهم القرآن الكريم؟ هذا من الشك يفهم منه أن القرآن حياتي في إقامة الدليل على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال أيضا في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربك قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يأتيهم انظر إلى كلمة أولم يكفهم. يعني القرآن فيه الكفاءة في إقامة الدلالة على معجزة إبليس عليه الصلاة والسلام على النبوة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك قال أحد علماء الإسلام إن الخالق للعالم الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الخالق الذي تواتر خبره ولم ينقطع أثره، وهو الدليل وحده. وما عداه مما ورد في الأخبار سواء صح سندها أو اتفق أو ضعف أو بها فليس مما يوجب القطع عند المسلمين. فإذا أولد في مقام الاستسلام فهو على سبيل التقوية للعقل لمن حصل أصله لمن حصل أصله، وخط من التأكيد لمن سلمه من أهله. ذلك الخالق المتواتر المعول عليه في الاستدلال بالتفصيل اليقين هو القرآن وحده. والدليل على أنه معجزة خارقة للعادة تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر، هو أنه جاء على لسان أمي لم يتعلم بالكتاب ولم يمارس العلوم، وقد نزل على وتيرة واحدة هاديا للصالح مقوما للمعود كافرا بنظام عام لحياته من يهتدي به من الأمم منكرا لهم من خسران كانوا به وهلاك كانوا أشرفوا عليه، وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتق إليه كلام سواه، حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعلموه بشيء من مثله فعجزوا ولجأوا إلى المجالسة في السلوك. يعني حين التحدي كان تحديا صارخا لأعظم بلغاء عرفوا تاريخ العرب على الأطراف قريش، وذلك ما يعرف عن واحد منه أنه سلم بهذا التحدي، إنما لجأوا إلى المجالسة والقتال في السيف. لكن هل عرف عن أحد منهم أنه استجاب لهذا التحدي؟ نعم، يقول فعجزوا وذلك تحداهم، يقول في تحدي أفضل أن يكون الله لهم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذه من أعظم يعني إعجاز القرآن الكريم، أنه قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قطع بأنهم لا يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. نعم، يقول وقد وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يستطع إليه كلام السواء، حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعلموه بشيء من مثله. فعجزوا ولجأوا إلى المجالسة في السلوك وسفك الدماء واضطهاد المؤمنين به إلى أن ألجأوهم إلى الدفاع عن حقهم، وكان من أمرهم ما كان من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس الإسلام تمد عالمها بأضوائها وتنشر أنوارها في جوارها. وهذا الخالق قد دعا الناس إلى النظر فيه في عقولهم وطلبوا بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتمي إليه قوتهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون به الشرك ولو كان بعضهم لبعض خبيرا. قال تعالى وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول وطلبوا بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم، فإما وجدوا طريقا لإبطال إعجازه أو كونه لا يصبح دليلا على المدعاة فعليهم أن يأتوا به. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال غير ذلك مما هو مخالفة لمقاومة الحجة بالحجة ولم يخالفهم لمجرد التسليم على رغبة من العقل. تقول القدس الإسلام ما طالب ذلك أن يدخلوا فيه بالإقراء وبالإرغام وبالإجبار، وإنما أمروا فيه بأمان العقل أن يستعملوا في العقل الذي يعلم الله به عن المواد لأن يهتدوا به إلى إعجاز هذا القرآن الكريم. يقول معجزة القرآن جامع من القول والعلم وكل منهما مما يتناوله العقل بالسهل، فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضية، فهي معجزة عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها وأطلقوا الله حق النظر في أحدائها ونشر من طوى في أثنائها وله منها حقه الذي لا ينتقص لأن العقل له أن يأخذ حقه الذي لا ينتقص من التدبر في القرآن الكريم فهي معجزة أعجبت كل خوف من يأتي بمثلها ولكنها جعلت كل قدرة أن تتناول ما شاء ما تشاء منها أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت أو حياة ميت أو إخراج شيطان من جسم أو شفاء عزاك من بدن فهي إما ينقطع عنده العقل ويجب أن لديه الفهم هذا الفرق بين معجزة القرآن ومعجزات من تلقت الأنبياء كإحياء الموت مثلا بالنسبة لعيسى عليه السلام هل معجزة إحياء الموت أو معجزة العقل هل من الأشياء التي يطلع فيها مكان للعقل لكي يتفكر ويتعقل كيف حصلت؟ لا لأنها إيه خط للأسباب العديد وما هذا المقصود من قوله فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الله وإنما يأتي فيها الناس وإنما يأتي فيها الله سبحانه وتعالى على يد رسله لإسكات أكوان غلبهم الوهم ولم تدرك عقولهم بنور العلم وهكذا يسلم الله بقدرته من الآيات للأمم على حسب الاستعدادات يقول وقال فاضل آخر غضب مراحم الله جل شأنه أن يكون الأكوان في الطبيعة على ترتيب محكم يضبط بلسان الصف للمتبصر ويقظ بلسان الوضوح للمتفكر ويحبب اليه الانتقال منه الى غيره بدون ان يشعر بملل ولا زهامة ولا يؤوب من استبطاله بنجاحه بدون هذا الاعتماد بالعقل لا ياتي للنفس ان تصح عقيدتها ولا يتاتى لها تبعا لذلك ان تسجل من اضطرابها هذا ولا تنكر انه قد مضى على النوع الانساني زمن كان فيه العقل في دور الطفوليه وكان فيه في الايمان ان يلتبس لامر خارج للطبيعه يعطل من سير نوائبها في وقت ما وكان الله سبحانه وتعالى يرأس بعباده فيرسل اليهم رجلا يمثلهم بخطائر تعرض عن ابتداء بها عقولهم وتنتهز لها اسبابهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضروره اتباعه واما الان حيث بلغ العقل الرده والنوع الانساني رده فلا تجدي فيه معجزه ولا تنفع فيه غريبه لان السكوك قد كثرت مع كثره المواد العلميه فان حدث حدث من هذا القبيل رموا فاعله بالتسديد اولا ثم اذا ظهر له قراءته منه اخذوا المعجزون معجزته بكل انواع التعديلات هذا من جهه وان كان حقيقه الوحش الذي رفض القتلي يعني قد يقولها ارض الشعمانه قتل اول ما يقول شيء من قال احد حكماء الاسلام الانسان يبدا يحفظ خشى ان يكون محمد عدو ومشيعون خلاص لان لهم موقف يعني في ملاحظات سيئه بالنسبه لقضيه المعجزه فلنصحح هذا الخلاف الحقيقه لا يخفى ان فيه من يرد لان الرسول كان له معجزه في لان الاخر ان القران طبعا هو اكبر معجزه لكن هل اقتصر الله سبحانه وتعالى في تأييد نبيه محمد عليه السلام على معجزه القران فقط؟ لا هو اكبر هو معجزه المعجزه لكن الرسول عليه السلام اجيب بمعجزات اخرى كنفع الصادع في يده الشريفه عليه السلام وغير ذلك معجزات كثيره جدا الاضاء والنهار وغير ذلك فكلام يسمى منه رائحه كلام مدرسه محمد عبده الغير مقصي في هذه القضيه قضيه المعجزات فنحن قلنا ناخذ هذا الموضوع الاساسي لكن نضاف الى هذا ايضا من الكلام الذي يفهم ان نقله ما في كلام يقول ما يدل على ان هذه القرون الاخيره لا تؤول فيها بدائل المعجزات تكذيب علماء او رؤى بكل المعجزات السابقه وهو ان كانت جمهورا منهم الا انهم مصيبون في قولهم اننا في زمان لا يجري فيه الاعتقاد الا النور العقلي والدليل العلمي هذا كلام في نظر ابدا ما زالت المعجزه وخلق العاده لا شك انه يكون دليلا على دليلا واضحا جدا على ان هذا الانسان مؤيد بايمان الله سبحانه وتعالى الفرق بس ان الان لن تتواجد في زمننا معجزه خارقه العاده كما جزء الأنبياء لأن رسولنا قد قبض على الإسلام فقد أبوكت الأعمى وخرج معجزاته الحسية خبرا خبرا يخبر به واضح أما المعجزة الحية التي هي متجذبة وقائمة فهي لا شك هي القرآن الكريم لكن هذا لا يجزي الإعجاز عن ما عدا القرآن الكريم من المعجزات بأنواعها يقول لهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى سبيل الحق ببدائع العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار الوجود بالكامل. لا الحقيقة هذا كلام غير صحيح. الشريعة وأنا أعجب أن شيخ القاسمي مع تلاميذه واضحة جدا يتورط في موافقة مدرسة محمد عبد في هذه الأسباب. هذا شيء صعب جدا. عفى الله عنه. يقول ولهذه الأسباب جاءت الشريعة تدعو إلى سبيل الحق ببدائع العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المعجزات. لعلم الله سبحانه وتعالى لأنه في أهل زمان تؤثر فيه المحاضرات العلمية على القوة العقلية لا تؤثر عليها الخوارق إلا والنيس الطبيعية إنها. ثم أثار تعالى إلى منته في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم والإعذار لبعثته لقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل أي من قبل إتيان البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام يعني أن ما أنزل إلي عليهم العذاب قد بعث فيك الرسول عليه السلام لقالوا ربنا كيف عذبتنا لولا أرسلت إلينا رسول كنت أرسلت إلينا رسول واللغة يعني هل نطيعهم أم لا؟ لماذا عذبتنا قبل أن تنزل إلينا رسول الله الكريم علينا الحجة؟ الله سبحانه كلهم قد جاءتهم الحجة وقد جاءتهم المنزلة والدليل على تنزيل هذا النبي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا ربنا فنتبع آياتك من قبل أن نذل أي في العذاب الدنيوي ونخزى أي في العذاب الأخروي أي ولكن لم نهلكهم قبل إتيانها لم يحصل أننا أهلكناهم قبل إتيان هذه قبل إتيان الآية والبينة فانقطعت معذرتهم لماذا أن الله أرسل إليهم رسول الشاك ولم يعذبهم أو يعني لم يهلكهم يعني قبل أن يرسل الرسول واضح فانقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا فلا قد جاءنا بريد قل لهم ولكن يعني تسألهم عند يعني أولا تأتكم الرسول والنذر يقولون فلا قد جاءنا بريد ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى يقولون قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء يقول تعالى قل أي لأولئك الكفرة المتمردين قل كل متربص كل منا ومنكم متربص أي منتظر بما يقول إليه أمرنا وأمركم فتربصوا فستعلمون يعني عما قريب عن الكفر فستعلمون من أصحاب الصراط المستقيم ومن السلام أي من الزيد والضلالة أي هل هو النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أم هم وأتباعهم وقد حقق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلله الحمد في الأولى والآخرة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى فللآيات تشير إلى معناها آية القصص في قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فهذه الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم النذير هي المشهورة في قوله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني قبل الرسل يكون يقول يقول لهم هذه الحجة يقولوا يا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا واضح لكن بعد الرسل قد خافت الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فيقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لا لهم حجة لكن قبل ارسال الرسل ما هي الحجة؟ هي ان يقولوا لولا ربنا لولا ارسلت علينا رسولا كيف اهلكتنا ولم ياتنا منك رسول فما يقول قد جاءكم رسول وانتم الذين كفرتم قل كل متربص فتربصوا امر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايات الكريمه ان يقول للكفار الذين يقترحون الآيات عليه عنادا وتحللا، كل منا ومنكم متردد أي منتظر لا يحل بالآخر إلى الزواج كالموت والغلبة. وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون كله خير بعكس ما ينتظره ويتلطف الكفار، كقوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين الاستهانة أو الإثم أو اللطف، إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وقال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الزواج عليهم زاجرة السوء إلى غير ذلك من الآيات، والتربص الانتظار. ثم قال تعالى: قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار سيعلمون في ثاني حال من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، أي وفق لطريق الصواب والديمومة على ذلك، وأمر النبي أن يقول ذلك للكفار، والمعنى سيتضح لكم أننا مهتدون وأن على صراط مستقيم وأنكم على ضلال وباطل، وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة، ويظهر لهم في الدنيا بما يرونه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فانكشف لهم الهدف الآن في الدنيا في مضمار الصراط، فأساء الصراط الصراط لإيه؟ كن يمنع الجو، وبالتالي لا يستطيع الناس أن يعرفوا من السابق، من الذي حاسب السابق، من الذي يصل أولا، من الذي غلب، كما قال الشاعر: سوف تدري إذا جلى الغبار أخارت تحتك الحمار، إذا جلى الغبار. فكذلك إذا انقضت الدنيا سوف تعلمون. متى يعلم الكفار أن المسلمين كانوا أهل الهداية وأصحاب الصراط السوي؟ يجيب تعالى في قوله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأهل، لدرجة أن يأتيهم ملائكة الموت وملائكة العذاب فيعلمون ساعتها قطعا ويقينا. سيعلمون غدا من الكذاب الأهل. وقال تبارك وتعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب الطريق الواضح والسوي المستقيم، وهو الذي لا عوجة فيه، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيمين. وقوله تعالى: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، من في قوله من أصحاب، قال بعض العلماء هي موصولة لما يقول يا رب، لو قلنا انها موصولة فتعلمون من أصحاب الصراط السوي، أردنا إيه؟ مفعول به؟ نعم، مفعول به في محل مصر. وقال بعضهم هي استفهامية: فتعلمون من أصحاب الصراط السوي، يعني استفهامية معلقة بفعل العلم. فهذا آخر تفسير سورة طه، وبإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم قد أراجعها كلها من تفسير الزمان، أحرصوا على إحضار الجلالين لغة الخميس لما يتراجع سورة الراقب من الجلالين أو يوم الثلاثاء القادم إن الله تبارك وتعالى. أقولكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.